رضي الله عنه. يا أرحم الراحمين ارحمنا والقمر حسنانا ذلك تقدير العزيز العليم. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد بصرنا الآيات لقوم يعلمون. وهو الذي أنشأكم من نفس مستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. صدق الله.